منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه، ومنهم من يفعله تهيبا وتوقيرا، ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم، من هو بسببه من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار، وعداوة من عداهم وبغض من أبغضهم وسبهم. فمن أحب شيئا أحب من يحبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: اللهم إن أحبهما فأحبهما. وفي رواية قال وفي رواية في الحسن: اللهم إن أحبه فأحب من يحبه. وقال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، من أبغضهما فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. وقال الله الله في أصحابي: لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، من أذاهم فقد أذاني، ومن أذاني فقد أذى الله ورسوله فقد أذى الله، ومن أذى الله يوشك أن يأخذه. وقال في فاطمة عليه السلام: إنها بضعة مني، من يغضبني ما أغضبها. وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها في أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: أحبيه فإني أحبه. وقال: آية الإيمان حب الأنصار، ورواية آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغضهم. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من أحب العرب فبحبي أحبهم، من أبغضهم فببغضي أبغضهم. فبالحقيقة من أحب شيئا أحب كل شيء يحبه. وهذا سيرة السلف رضي الله تعالى عنهم حتى في المباحات وشهوات النفس. قد قال أنس رضي الله تعالى عنه حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. وهذا الحسن بن علي وعبد الله بن عباس وابن جعفر رضي الله تعالى عنهم أتوا سلمى وسألوها أن تصنع لهم طعاما مما كان يحجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نحو ذلك، ومنها بغض من أبغض الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه، واستثقال كل أمر يخالف شريعته. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وهؤلاء أصحابه صلى الله عليه وسلم قد قتلوا أحباءهم، وقتلوا آباءهم وأبناءهم في مرضاته. وقال له عبد الله بن عبد الله بن أبي: لو شئت لأتيتك برأسه، يعني أباه. ومنها أن يحب القرآن الذي أتى به صلى الله عليه وسلم وهدى به واهتدى وتخلق به، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن وحبه للقرآن تلاوة والعمل به وتفهمه، ويحب سنته ويقف عند حدودها. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: عزيز علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يدخر منها إلا زادا زادا وبلغة إلى الآخرة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. من علامات حبه للنبي صلى الله عليه وسلم شفقته على أمته ونصحه لهم وسعيه في مصالحهم ورفع المضر عنهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما. ومن علامات تمام محبته زهد مدعيها في الدنيا وإيثار الفقراء واتصافه بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إن الفقر إلي إن الفقراء إن الفقر إلي من يحب إن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل من أعلى الوادي والجبل إلى أسفله. وفي حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أحبك. فقال: انظر ما تقول. قال: والله إني أحبك 3 مرات. قال: إن كنت تحبني فأعد لفقر تجفا فعد للفقر تجفافا ثم فعد الفقر تجفافا ثم ذكر نحو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بمعنى. قال رحمه الله جل: فصل في معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها. اختلف الناس رحمهم الله جل في تفسير محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرت عبارتين في ذلك، وليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مقال ولكنها اختلاف أحوال. فقال سفيان: المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كأنه التفت إلى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. وقال بعضهم: محبة الرسول اعتقاد نصرته والذب عن سنته والانقياد لها والانقياد لها ومهيبته مخالفته. وقال بعضهم: المحبة دوام ذكر المحبوب. وقال آخر: إيثار المحبوب. وقال بعضهم: المحبة الشوق إلى المحبوب. وقال بعضهم: المحبة مواطأة القلب لمراد الرب، يحب ما أحب ويكره ما أكره. وقال آخر: المحبة ميل القلب إلى موافق لها. وأكثر العبارات المتقدمة إشارات إلى ثمرات المحبة حقيقتها إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها. وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان، وتكون موافقة له إما لاستزاده بإدراكه كحب الصور الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها، مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له ولاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كحب الصالحين والعلماء وأهل المعروف والمأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة. فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بالشغف أمثال هؤلاء حتى يبلغ التعصب بقوم لقوم والتشبع والتشيع من أمة في آخرين، مما ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان وهتك الحرم واخترام النفوس، ويكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإيغامه عليه. فقد جبلت النفوس على حب من أحسنها لها، فإذا تكرر لك هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حقه صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة، إما جمال الصورة والظاهر وكمال الأخلاق والباطن. فقد قررنا منها قبل فيما مر من الكتاب ما لا يحتاج إلى زيادة. وأما إحسانه وإنعامه على أمته فكذلك قد مر منه في أوصافه لله تعالى في أوصاف الله تعالى له من رأفته بهم ورحمته لهم وهدايته إياهم وشفقته عليهم واستنقاذهم به من النار صلى الله عليه وسلم، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، ويتلو عليه ما يأتيه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط المستقيم. فأي إحسان أجل قدرا وأعظم خطرا من إحسانه إلى جميع المؤمنين، وأي إفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين إذ كان ذريعتهم إلى الهداية ومنقذهم من العماية صلى الله عليه وسلم، ودعيهم إلى الفلاح والكرامة وسيلتهم إلى ربهم وشفيعهم والمتكلم عنهم صلى الله عليه وسلم، والشاهد لهم والموجب لهم البقاء الدائم والنعيم السرمد. فقد استبان لك أنه صلى الله عليه وسلم عليكم السلام وبركاته فقد استبان لك أنه صلى الله عليه وسلم مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا بما قدمنا من صحيح الآثار، وعادة وجبلة بما ذكرناه إنفالا فاضته الإحسان عذر الشرعين وعادة وجبلة بما ذكرناه آنفا لإفاضته الإحسان وعمومه الإجمال. فإذا كان الإنسان يحب من لا إله إلا الله يحب من منحه في دو من منحه نعم يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفا أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع. فمن منحه ما لا يبيد من النعيم وقاه ما لا يفنى من عذاب الجحيم أولى بالحب. وإذا كان يحب بالطبع ما ليكون لحسن سيرته أو حاكم لما يؤثر من قوام طريقته أو قاص بعيد الدار لما يشاد من علمه أو كرم شيمته. فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى بالميل. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه في صفته صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هاب ومن خالطه معرفة أحب. وقد ذكرنا في عن بعض الصحابة أنه كان لا يصرف بصره عنه محبة فيه، قال رحمه الله عز وجل: فصل في وجوب مناصحة صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولعل الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. قال أهل التفسير: إذا نصحوا لله ورسوله، إذا كانوا مخلصين مسلمين في السر والعلانية. حدثنا الفقيه أبو الوليد بقراءة عليه، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا يوسف بن عبد الله، حدثنا ابن عبد المؤمن، حدثنا بكر التمار، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير، حدثنا سالم بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. قال: أئمتنا النصيحة لله ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم واجبة. قال الإمام سليمان البستي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير المنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها وتحصرها ومعناها في اللغة الإخلاص، من قولهم: نصحت العسل إذا خلصته من شمعته من شمعه. وقال أبو بكر بن إسحاق الخفاف: النصح فعل الشيء، عليكم السلام ورحمة، النصح فعل الشيء الذي به الصلاح والملايمة، مأخوذ من النصاح وهو الخيط الذي يخاط به الثوب. وقال أبو إسحاق الزجاج نحوه: فنصيحة الله تعالى صحة الاعتقاد له بالوحدانية، وصفه بما هو أهله، وتنزيه عما لا يجوز عليه، والرغبة في محابه والبعد عن مساخطه، وإخلاص العبادة في الإخلاص في عبادته، والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه، وتحسين تلاوته، والتخشع عنده، والتعظم له، وتفهمه، والتفكه فيه، والذب عنه من تأويل الغالين وطعن الملحدين، والنصيحة لرسوله، والتصديق بنبوته، وبذل الطاعة له فيما أمر ونهى عنه. قال أبو سليمان. وقال أبو بكر: ومؤازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا، وإحياء سنته بالطلب والذب عنها ونشرها، والتخلق بأخلاق الكريمة وآداب الجميلة. قال أبو بكر: إسحاق تجيب نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم: التصديق بما جاء به، والاعتصام بسنته ونشرها، والحض عليها، والدعوة إلى الله ولكتابه ولرسوله وإليها وللعمل بها. وقال أحمد بن محمد: من مفروضات القلوب اعتقاد النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر: لا جر وغير النصح له يقتضي نصحين، نصحا في حياته ونصحا بعد مماته. ففي حياته نصح أصحابي له بالنصر والمحاماة عنه ومعادات من عداه، والسمع والطاعة له، وبذل النفس والأموال دونه، كما قال الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية. وقال: وينصرون الله ورسوله الآية. وأما نصيحة المسلمين له بعد وفاته فالتزام التوقير والإجلال وشدة المحبة له، والمثابرة على تعلم سنته والتفكر في شريعته، ومحبة آل بيته وأصحابه، ومجانبة من رغب عن سنته وانحرف عنها بغضه، والتحذير منه، والشفقة على أمته، وبحث عن تعرف أخلاقه وسيره وآدابه، والصبر على ذلك. فعلى ما ذكره تكون النصيحة إحدى ثمرات المحبة، علامات من علاماتها، كما قدمناه. وحكى الإمام القاسم القشيري أن عمرو بن الليث أحد ملوك خراسان ومشاهير الثوار المعروف بالصفاء رؤي في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. فقيل: ماذا؟ قال: صعدت ذروة جبل يوما فأشرفت على جنودي فعجبتني كثرتهم، فتمنيت أني حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعنته ونصرته، فشكر الله لي ذلك وغفر لي. وأما النصح لأئمة المسلمين فطاعتهم في الحق ومعونتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم إياه على أحسن وجه، وتنبيههم على ما غفلوا عنه وكتم عنهم من أمور المسلمين، وترك الخروج عليهم وتضريب الناس وإفساد قلوبهم عليهم. والنصح العامة للمسلمين إرشادهم إلى مصالحهم ومعونتهم في أمر دينهم ودنياهم بالقول والفعل، وتنبيه غافلهم وتبصير جاهلهم، ورفض محتاجهم، وستر عوراتهم، ودفع المضر عنهم، وجلب المنافع إليهم. قال رحمه الله عز وجل: الباب الثالث في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكلوه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الثلاث آيات. وقال تعالى: وقال تعالى الثلاث آيات. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فأوجب تعالى تعزيره وتوقيره وألزم إكرامه وتعظيمه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: تعزروه أي تجلوه. وقال المبرد: تعزروه تبالغوا في تعظيمه. وقال الأخفش: تنصرونه. وقال الطابر: تعينونه. وقرئ: تعززوه بزائين من العز. ونهى عن تقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب، يسبقه بسبقه بالكلام على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره هو واختيار ثعلب. قال سهل بن عبد الله: لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قال فاسمعوا له وأنصتوا، ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل قضاء فيه، وأن يفتأتوا بشيء في ذلك من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره، ولا يسبقوه به إلا إلى هذا. يرجع قول الحسن ومجاهد الضحاك والسدي والثوري ثم وعظهم وحذرهم مخالفة ذلك، فقال: واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال الماوردي: اتقوه يعني في التقدم. وقال السلمي: اتقوا الله في إهمال حقه وتضييع حرمته، إنه سميع لقولكم عليم بفعلكم. ثم نهى عن رفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ورفع صوته. وقيل: كما ينادي بعضهم بعضا باسمه. قال محمد مكي: أي لا تسبقوه بالكلام وتغلظوا له بالخطاب، ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم لبعض، ولكن عظموه وقروه ونادوه بأشرف ما يحب أن ينادى به: يا رسول الله، يا نبي الله. وهكذا كقولي في الآية الأخرى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، على أحد التأويلين. وقال غيره: لا تخاطبوه إلا مستفهمين. ثم خوفهم الله تعالى بحبط أعمالهم أن إنهم فعلوا ذلك، وحذرهم منه. قيل نزلت الآية في وفد بني تميم، وقيل في غيرهم: أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه: يا محمد، يا محمد، اخرج إلينا. فذمهم الله تعالى بالجهل وصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون. وقيل نزلت الآية الأولى في محاورة كانت بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف جرى بينهما حتى ارتفعت أصواتهما. وقيل نزلت في ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في مفاخرة بني تميم، وكان في أذنيه صامم فكان يرفع صوته. فلما نزلت هذه الآية أقام في منزلي وخشي أن يكون حبط عمله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، لقد خشيت أن أكون هلكت، نهانا الله أن نجهر بالقول وأنا امرئ جهير الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقتل يوم اليمامة. وروي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية قال: والله يا رسول الله لا أكلمك بعدها إلا كأخ السرار. وإن عمر كان إذا حدثه كأخ السرار، ما كان يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ما كان يسمع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. فأنزل الله تعالى فيه: من الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة من أجر عظيم. وقيل نزلت: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات في غير بني تميم نادوه باسمه. وروى صفوان بن عسال بين النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إذ ناداه عربي بصوت النجهوري: يا محمد، يا محمد، يا محمد، فقلنا له: اغضض من صوتك فإنك قد نهيت عن رفع الصوت. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. قال بعض المفسرين: هي لغة كانت في الأنصار نهوا عن قولها تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتبجيلا له، لأن معناه رعانا نرعك، فنهوا عن قولها إذ مقتضاه كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم، بل حقه أن يرعى على كل حال. وقيل كانت اليهود تعرض بها للنبي صلى الله عليه وسلم بالرعون، فنهى المسلمون عن قولها قطعا للذريعة ومنعا للتشبه بهم في قولها للمشاركة اللفظة. وقيل غير هذا. قال رحمه الله عز وجل: فصل في عادة الصحابة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وجلاله. قال: حدثنا القاضي أبو علي الصدفي وأبو بحر الأسدي بسماع عليهما في آخرين قالوا: حدثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا أحمد بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا إبراهيم بن سفيان، حدثنا مسلم، حدثنا محمد بن مثنى وأبو معن الرقاشي. قال الرقاشي: قال إسحاق بن منصور قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه، فذكر حديثا طويلا فيه عن عمرو قال: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. وروى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين وأنصارهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر، فلا يرفع أحد منهم إلي بصره إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كان ينظران إلي وينظر إليهما وتبسمان إلي وتبسم إلهما صلى الله عليه وسلم. رضي الله تعالى عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير، في حديث صفتي إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. وقال عروة بن مسعود: حين وجهته قريش عام القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من تعظيم أصحابه له ما رأى، وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، وكادوا يقتتلون عليه ولا يبصقوا بصاقة ولا يتنقم نقامة إلا تلقوها بأكفهم، فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم ولا تسقط منهم شعرة ولا تسقط منه شعرة إلا شعرة إلا ابتدروها، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش، إن جئت كسرى في ملكي وقيصر في ملكي والنجاشي في ملكي، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه. وفي رواية: إن رأيت ملكا قط يعظم أصحابه ما يعظم محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلق وطاف بأصحابه، فما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل، ومن هذا لما أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في القضية أبى، وقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل: سله عما قضى نحبه، وكانوا يهابونه ويكرونه، فسأله فأعرض عنه إذ طلع طلحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه. وفي حديث قيل فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا كرفصاء رعدت من الفرق، وذلك هيبة له وتعظيما. وفي حديث المغيرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافر. وقال براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما: لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فأخر سنين من هيبته. قال رحمه الله عز وجل: فصل. واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم آل بيته وصحابته. قال أبو إبراهيم التجيبي: واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به في نفسه لو كان بين يديه، وتأدب بما أدبنا الله به. قال القاضي أبو الفضل: وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين رضي الله تعالى عنهم. قال: حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعري وأبو القاسم أحمد بن بقي الحاكم غير واحد فيما أجازنيه. قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهاس قال: حدثنا حسن علي بن فير قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفارجي قال حدثنا ابو الحسن عبد الله بن المنتاب، حدثنا يعقوب بن اسحاق بن ابي اسرائيل، قال حدثنا ابن حميد قال نظر ابو جعفر امير المؤمنين مالكا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال نظر ابو جعفر امير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك يا امير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فان الله تعالى ادب قوما فقال لا ترفعوا صوتكم فقصرت النبي، ومدح قوما فقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله الايه، وذم قوما فقال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات والايه، وان حرمته ميتا كحرمته حي، فاستكان له ابو جعفر وقال يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله استقبل القبلة وادعو ام استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له لما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ابيك ادم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة، بل استقبله واستشفى به فيشفعك الله. قال الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم الآية. قال مالك قد سئل أن أيوب السختياني ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال حج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه غير أنه ذاك كان إذا ذكر غير أنه إذا ذكر النبي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت إجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال مصعب بن عبد الله كان مالك رحمه الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوم في ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم على ما ترون لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. قال لقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر، ما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طهارة، ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على 3 خصال، إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل. ولقد كان عبد الرحمن بن قاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه وفي فمه هيبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع، ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. وروي عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل، ولما كثر على مالك الناس قيل له لو جعلت مستمليا يسمعهم، فقال وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وحرمته حيا وميتا سواء. وكان ابن سيرين ربما يضحك فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاشع، وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكوت وقال لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي، وتأول أنه يحب له من الإنصات أنه يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه ما يجب له عند سماع قوله. ونقف عند فصل في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، ويخلقنا ويؤدبنا بآداب النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا إياكم العظة والعبرة وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.